بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة القيام أثابكم الله. مختارات من أجمل القراءات. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. مختارات من أجمل القراءات. كلا كلا كلا إنها لظى نزاعة للشوى. مختارات من أجمل القراءات. ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا. مختارات من أجمل القراءات. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. مختارات من أجمل القراءات. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم مختارات من أجمل القراءات لسور جزء تبارك. الملك بصوت الشيخ محمد المحيسني. القلم بصوت الشيخ محمد حسان. الحاقة بصوت الشيخ خالد القحطاني. المعارج بصوت الشيخ عادل الكلباني. نوح بصوت الشيخ أحمد العجمي. الجن بصوت الشيخ عبد المحسن العبيكان. المزمل بصوت الشيخ عبد الودود حنيف. المدثر بصوت الشيخ سعد الغامدي. القيامة بصوت الشاب محمد البراك. الإنسان بصوت الشيخ عبد العزيز الأحمد. المرسلات بصوت الشيخ صالح الهبدان. والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طبقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم

ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. جزى الله مشايخنا وقراءنا خير الجزاء ونفعنا الله وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم. وتقبلوا تحيات إخوانكم في دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، جدة، هاتف رقم 6871247 و6886423، الرياض 4582048، الدمام 8410981. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.